أحبة الإيمان، نحن معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، ويسرنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الدكتور الشيخ عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك بالخير أخوي أبو عمر، صبحك بالخير على أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. صبحت بمثله. وما زلنا في أسماء الله الحسنى وشرحها وتدبرها، فتفضل مشكورا. جزاك الله خير أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا حول أسماء الله الحسنى، حيث راحة النفوس وانشراح الصدور، وحين يتعرف الإنسان على ربه سبحانه وتعالى. من أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه اسم الله اللطيف، فربنا عز وجل هو اللطيف سبحانه وتعالى، واللطيف هو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. الله عز وجل هو اللطيف بعباده المؤمنين الذي يوصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. الله عز وجل هو اللطيف البر بعباده، يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. هو اللطيف سبحانه وتعالى يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى، فهو اللطيف المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور، أدرك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. ورد اسم الله عز وجل اللطيف في كتابه 7 مرات، منه في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقوله سبحانه: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وقوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من آثار الإيمان بسم الله اللطيف أن الله عز وجل هو اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرها، يسوق إلى عبده الخير ويدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد، ويظهر ذلك، يظهر لطف الله عز وجل في أمور كثيرة لا يستطيع إنسان أن يحصرها. فربنا عز وجل من لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرض وبذور الأرض في بواطنها، يسوق ذلك الماء إلى البذر الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات. من لطفه سبحانه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والعلم والإيمان والطاعة. من لطف الله عز وجل أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنها، فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء، و يحميهم سبحانه وتعالى من الفتن فيجعل قلوبهم مطمئنة منشرحة. من لطفه سبحانه وتعالى بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم وبرا وإحسانا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومن لطفه سبحانه وتعالى بعباده أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا بهم وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم، وكما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من لطفه سبحانه وتعالى بعبده أنه يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان وبين أهل الخير، ليكتسب من أدبهم وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم، كما امتن الله عز وجل على مريم في قوله تعالى: فتقبلها ربها قبول بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ومن ذلك أن ينشأ الإنسان بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء، أو في بلد صلاح، أو يوفقه لمقارنة أهل الخير وصحبتهم، أو تربية العلماء الربانيين، فهذا من أعظم لطفه سبحانه وتعالى بعبده. فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة، ومنها وأعظمها نفعا هو ما ذكرنا. ومن لطفه سبحانه وتعالى بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود، لا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل، بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريحه ويريح خاطره وأعضاءه، فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. من لطفه سبحانه وتعالى بعبده أنه إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان، أن يقدر له أعوانا عليها، على هذه الطاعة، ومساعدين على حملها. ولذلك قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح كثيرا ونذكره كثيرا. وامتنى على عيسى بقوله: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وامتنى على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في قوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهذا من لطفه سبحانه وتعالى. ومن لطفه سبحانه وتعالى بعبده أن يعطيه من الأولاد والأموال والأزواج ما تقر به عينه في الدنيا ويحصل له السرور، ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب، فهذا من لطفه سبحانه وتعالى أن يقيض له هذه الأسباب لكي ينال الثواب الجزيل والأجر الجميل. ومن لطفه سبحانه وتعالى بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها، فينال درجات عالية لا يدركها بعمله، وقد يشتد عليه الابتلاء كما فعل بأيوب عليه السلام، ويوجد في قلبي حلاوة روح الرجاء وتأمين الرحمة وكشف الضر، فيخف ألمه وتنشط نفسه، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى. ومن لطف الله عز وجل بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخفت مصائبهم، وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته، وهذا من لطفه سبحانه بهم. ومن لطفه سبحانه وتعالى بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص إيقانه، كما أن من لطفه بالمؤمن القوي أن يهيئ أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحمله عنه ويزداد بذلك إيمانه ويعظم أجره. فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه سبحانه وتعالى. ومن لطفه سبحانه وتعالى بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك، مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه، فييسر عليه التعلم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل، وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه، فهذا من اللطف. ومن لطفه سبحانه وتعالى بعبده أن يجعل ما يبتريه به من المعاصي سببا لرحمته، فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه عز وجل، وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه، ما هو خير له من كثير من الطاعات والقربات. سبحان الله. ومن لطفه سبحانه وتعالى بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك، أن ينقصها عليه ويكدرها، فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص لئلا يميل معها كل الميل، كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات والطاعات ويحلي له العبادات ليميل إليها كل الميل. ومن لطفه سبحانه وتعالى بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليها ونواها، فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها، فيحصل له أجرها كاملة. فانظر كيف لطف الله عز وجل به فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره، وقد علم تعالى أنه لا يفعلها سوقا لبره لعبده وإحسانه وإحسانه بكل طريق. ومن لطفه سبحانه وتعالى لعبده أن يقدر لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها، وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها، ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات. ومن لطفه سبحانه وتعالى أنه يفتح لعبده بابا من أبواب الخير لم يكن على بال، ليس ذلك لقلة رغبته فيه وإنما غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق، فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه، ففرح بذلك وعرف أنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان بسم الله اللطيف أن المؤمن بعد أن يؤمن بأن الله عز وجل هو اللطيف ينبغي أن يحرص على أن يكون له حظ من هذا المعنى، فيتلطف مع عباد الله، وخصوصا التلطف في دعوة العصاة الذين أصابهم شيء من الغفلة، فيدعوهم إلى الحق برفق وتلطف، يتقرب إليهم بلطيف أخلاقه وجميل صفاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وتأمل كيف لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب الذي بال في المسجد، فهم به الصحابة، قال: لا تزرموه، دعوه يكمل بوله، فتركوه. ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ففرح الأعرابي وقال: اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر معنا أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. وتأمل كيف لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي جاء يستأذنه بالزنا، يقول: إذن لي بالزنا يا رسول الله. فتلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تحبه لأم؟ قال: لا. قال: والله ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: تحبه لابنتك؟ قال: لا والله. قال: وكذلك الناس لا يحبون بناتهم. فتحبه لأختك، فتحبه لعمتك، فتحبه لخالتك. فوضع يده صلى الله عليه وسلم عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فانظر إلى تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، فما أحوجنا إلى التلطف مع الناس والرفق بهم في المعاملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نقول، ونجعلنا ممن يتبع ويستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا أجمعين، وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.